الحمد لله الذي شرف قدر سيدنا محمد الرسول الكريم وخصنا بالصلاة عليه وأمرنا بذلك في القرآن الحكيم ومن علينا باتباع هذا النبي الرحيم وحبب إلينا اقتفاء آثاره في القديم والحديث وخص أهل هذا الشأن أي أصحاب الحديث بالخصال الجميلة والفضل الجسيم وجعلهم أولى الناس برسوله السيد العظيم لإكثارهم كتابة وقراءة وسماعا من الصلاة والتسليم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أولي الفضل العميم صلاة وسلاما دائمين يضيء نورهما جنح الليل البهيم. فيا عباد الله، خافوا الله تعالى واتقوه وتأهبوا للقائه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معصيته، بذلك أمركم ربكم. فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إخواني، إن الله تعالى بقدرته وسلطانه ورأفته وإحسانه بعث سيدنا وقائدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم بالدين القويم والمنهج المستقيم والخلق العظيم والخلق السليم، وأرسله رحمةً للعالمين ونجاةً لمن آمن به من الموحدين وإمامًا للمتقين وحجةً على الخلائق أجمعين وشفيعًا في المحشر ومفخرًا للمعشر ومزيلًا للغمة عن جميع الأمة. أرسله على حين فترةٍ من الرسل فهدى به لأقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ورعايته والقيام بحقوقه وامتثال ما قرره في مفهومه ومنطوقه والصلاة عليه والتسليم، ونشر شريعته بالعلم والتعليم، وجعل الطرق مسدوداً عن جنته إلا لمن سلك طريقه واعترف بمحبته، وشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فيا سعة من وفق لذلك، ويا ويح من قصر عن هذه المسالك. وإن من أعظم حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته كثرة الصلاة والسلام عليه، فقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والمقصود من هذه الآية أن الله عز وجل أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه يعني تدعو له. ثم أمر الله سبحانه وتعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً. وإن للصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فضائل عظيمة، أذكر شيئاً منها على سبيل الاختصار تذكرةً لأولي العظة والاعتبار. فمن ذلك امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففي صلاتك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر الله عز وجل، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن هذه الفضائل أن الملائكة تصلي على من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالملائكة تدعو وتستغفر لمن يصلي ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في مسند الإمام أسد السنة أحمد بإسناد حسن من حديث سيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه الصلاة. أخرج الإمام الترمذي وحسن الألباني رحمهم الله تعالى عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الذنوب وكشف الهموم. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول أو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذاب ثلثاء الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: اسمع. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أربع جوائز مجتمعة بصلاة واحدة. لك أن تتخيل أخي الكريم أنك لو صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فلك أربع جوائز وهبات عظيمة من الله عز وجل. روى الإمام الترمذي بسند جيد عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه أو في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها. أيها المباركون، هذه بعض الفضائل التي يتحصل عليها أهل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك غير ذلك مما يعلمه الله عز شأنه. وقد جاء في الأخبار الصحيحة التحذير والترهيب من الغفلة عن الصلاة والسلام على البشير النذير، فمن ذلك ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل قبيح. فعن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أيضا الذلة والصغار على من ترك الصلاة على سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، فمن سمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فقد باء بالذل والصغار ورغم أنفه. جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد خطئ طريق الجنة. هل استوعبت ذلك أخي؟ من ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل عن طريق الجنة. نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. يا حسرة على من ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا حسرة على العباد، ويا أسفا على من خلت مجالسهم عن ذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي خزي وندامة على هؤلاء. روى الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، أي وزر، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. نعوذ بالله تعالى من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اعلموا رحمني الله وإياكم أن هناك مواطن تشرع فيها الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك بعد النداء للصلاة، وعند دخول المسجد والخروج منه، وفي صلاة الجنازة، في الصلاة بعد التشهد، وفي صلاة العيد. ويستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وفي آخر دعاء القنوت، والإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وفي خطبتي الجمعة، وعند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وبعد الفراغ من التلبية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أزكى البرية أجمعين وخليل رب العالمين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم كن مع إخواننا في غزة العزة. اللهم أطعم جائعهم واكسي عاريهم واروي عطشاهم. اللهم تقبل موتاهم واشف مرضاهم وانصرهم على عدوك وعلى عدوهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين الموحدين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وارزق الوسيلة والدرجة الرفيعة، وارزقنا شفاعته والشرب من حوضه يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.